بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الأصل العملي قضية تختص بالفقه الشيعي دون الفقه السني، فإن الفقه السني بعد فقدان الأدلة الأربعة ينتقلون إلى أدلة أضعف كالقياس والاستحسان. ثم قلنا لهذا السبب ومن هذه الناحية ولأجل هذه الجهة نجد بحثا أو بحوثا مفصل عن الأصل العملي ثابتة في الأصول الشيعي دون الأصول السنة. هذا كتبت أنت. ثم هذا اليوم أقول ولهذه النقطة أيضا ولهذا السبب أيضا نفسر البحوث المفصلة في الأصول السني عن القياس والاستحسان ونحو ذلك في الوقت الذي نجد أمثال هذه البحوث مفقودة في الأصول الشيعية، فلا يوجد بحث عندنا في الأصول للقياس أو للاستحسان أو نظائر. ثم إن فكرة الأصل العملي بالشكل الذي نلاحظه اليوم لم يكن ثابتا وناضجا في الآونة المتقدمة. فمثلا لو رجعنا إلى المحقق في معتبره الجزء الأول صفحة 28 نجده يعقد فصلا في مستند الأحكام لمستند الأحكام ويقول أدلة الأحكام ومستنداتها خمس: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ثم يقول والاستصحاب. إنه يعد الاستصحاب الذي هو من الأصول العملية في صف الأدلة الاجتهادية وليس في طولها. وحينما كيفما كان شنو كيفما كان فليس كلش أصل محرز مو أنه يعني مو يؤخذ به في جانب ماذا الكتاب أو في جانب ماذا السنة جعل في عرض. وحينما يصل بعد أسطر إلى الاستسحاق نجده يعد البراءتين مصداقا من مصادق الاستسحاق حيث يقول وأما الاستصحاب الذي هو المستند الخامس من مستندات الحر فهو على ثلاثة أقسام استصحاب آل العهد وعدم الدليل دليل العدم استصحاب حال الحق وعدم الدليل دليل العدم واستصحاب حال الشر على ثلاثة أقسام موجة الأول استصحاب حال الحق ثانياها عدم الدليل دليل العدم الثالث استصحاب حال الشر حال الشر الشر الشر ويقصد قدس سره من استصحاب حال العقل البراءة بل هو صرح قدس سره بذلك فإن البراءة لها اسمان آخران استصحاب حال العقل وبعد والبراءة الأصلية الأصلية فهي تسمى استصحاب حال العقل باعتبار أن كل إنسان حالة الصغر وحينما يخرج من بطن أمه هو ليس مكلفا بأي شيء لقضاء العقل باستحالة تكليفي من لا قابلية له على الانتفاع فالبراءة الثابتة حالة الصغار براءة يحكم بها العقل وحالة يقضي بها عقلون فاستصحابها استصحاب لحالة عقلية. وتسمى بالبراءة الأصلية باعتبار أنها براءة ثابتة من الأصل. أي الأصل هنا شنو الأصل؟ من لا لا لا لا من الأصل يعني من الأساس يعني شنو؟ من البداية. من الأصل بعض مرات يقول معنى من البداية. من البداية. من بداية أمر المكلف. وحينما خرج وحينما ولد. لا البراءة العقلية واحدة. البراءة العقلية نحكم بها حتى لو إنسان شعلان كبير. نقول الآن ما دام هو ماكو بيان فالعقل يقول لا ده. أما لا ديش البراءة الأصلية لا ديش البراءة من الأول وتصحاب تصحاب لحالة عقلية على أي حال. وبالجملة عد قدس سره الاستصحاب دليلا اجتهاديا وفي صف بقية الأدلة الاجتهادية كما وعد البراءة مصداقا من مصادق الاستصحاب وإذا رجعنا إلى المعاني وجدناه يعد البراءة من الأدلة الظنية على الحكم نظير خبر الواحد فكما أنه دليل ظني على الحكم كذلك حال في البراءة فإنها دليل ظني. براءة شرعية وبراءة عقلية ما يأثر الشيء. ما يأثر الشيء. البراءة ما يأثر. هذا ما يأثر. ففي مبحث حجية الخبر وحينما يستعرض الدليل الرابع على حجية الخبر يتمسك بدليل الانسداد لإثبات حجية الخبر وإن لم يسمه قدس سره باسم دليل الانسداد حيث قال ما مضمونه إن العلم بالأحكام لا يمكن تحققه وكيف يتحقق وكيف يمكن تحققه والبراءة تفيد الظن بعدم الحكم إلى آخر كلام. إنه بهذا الكلام صرح بأن البراءة هي من الأدلة الظنية، على عدم الحكم وانتكار. ولماذا نذهب بعيدا؟ فإن الرسائل بأيدينا، وينقل الشيخ الأعظم قدس سره في مبحث الاستصحاب أن القدماء إلى زمان مولانا والد الشيخ البهاء كانوا يعتقدون بأن الاستصحاب حج من باب إفادته الظن بعدم الصفر، بعدم الصفر. ها انا مو براءة عفوا، انا بناء بالبراءة فبالي على الحكم من الادلة الظنية على الحكم بالبراءة نقول عدم، اما بالاستصحاب نقول حكم صحيح. ها من باب ها. ومن زمن والد الشيخ البهائي أخذ بالاستدلال بالأخبار على حجية الاستصحاب، هذا كله في الآونة المتقدمة. وبعد ذلك وبمرور الزمن اتضح أن الاستصحاب ليس من الأدلة على الأحكام، حتى يكون قطعيا أو ظنيا، وإنما يأخذ به الفقيه لتشخيص الوظيفة العملية بعد فقدان الدليل على الحكم. ولعل هذه التفرقة بشكلها الذي نراه اليوم ابتدأت جذورها من زمن الوحيد البهبهان قدس سره، وقد نقل الشيخ الأعظم في الرسائل أن الوحيد اصطلح على الأصل العملي بالدليل الفقهي، وعلى أدلة الأحكام بالدليل الاجتهادي. إن هذا يوضح مرحلتين، وجود الالتفات الى مرحلتين من الأدلة، احداهما باسمي دليل الاجتهادي، والاخرى باسمي دليل الفقهاء. إذ لو كان الأصل العملي يقع في صف أدلة الأحكام، فمن المناسب أن يطلق على الجميع شطر اسم واحد بلا حاجة إلى التسمية باسمين. جيد، هذا كله أيها الأخوة الأعزاء بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية رقم 2، حقيقة الفرق بين الإمارة والأصل. من أحد نقاط الضعف التي يمكن تسجيلها على الكتب الأصولية أنها تتعرض إلى أبحاث عقيمة لا يستفيد منها الطالب بشكل واضح، ويهملون أبحاثا لا غنى للباحث عنها. وعلى سبيل المثال، حينما يدخلون يتعرضون إلى مبحث الأصول العملية يبحثون عن أن مسألة الأصول العملية هل هي من المسائل الأصولية أو من المسائل الفقهية، ويبحثون أيضا عن الفرق بين مسألة البراءة والاحتياط ومسألة أن الأشياء على الحظر أو الإباحة. فإن هناك مسألة أشير لها في الكتب القديمة، وهي أن الأشياء بنظر العقلي هل هي على الحظر والمنع أو على الإباحة، وقد وقع الكلام في الفرق بين هذه المسألة المشار لها في الكتب القديمة وبين المسألة المعروفة، أي مسألة البراءة والاحتياط. وهكذا يبحثون عن أن الأصول لماذا حصرت في أربعة ولم يذكر منها ولم يعد أصل الطهارة أو أصل الحلية إلى جانب الأصول الأربعة؟ إن هذه أبحاث تعرض لها الشيخ والآخند وصار ذلك سببا إلى متابعة بقية الأصول. بالرغم من أن مثل هذه الأبحاث هي غير مجدية للباحث، وكان من المناسب التعويض عن مثل هذه الأبحاث بعقد بحث مستقل تحت عنوان حقيقة الفرق بين الإمارات والأصول. إن مثل هذا البحث لا نجده في كلماتهم حتى مثل السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف، بل يشيرون له من بعد عند التعرض للجواب عن شبهة ابن قبة. فإن ابن قبة قال يستحيل جعل الحجية للإمارة والأصل أو الأصل، لأنه يلزم اجتماع حكمين متماثلين عند الإصابة أو متضادين عند الخطأ، واجتماع الاثنين أو الضدين شنو مستحيل. هكذا ذكر ابن قدر. وحينما أخذوا بالجواب عنها قالوا في أحد الأجوبة إن حجية الإمارة لا تعني جعل أحكام شنو على طبقها، بل هي عبارة عن جعل علمية وطريقية أو جعل منجزية والمعذرية. طبيعي جعل المنجزية والمعذرية على رأي من آخون ذات الطريقية، على رأي شيخ أنصاري، ما أدري قولوا يا سيد الخوئي مرثي، بعد ما أدري شنو شنو شنو منو شنو إلى آخر. إنه من هذا التعبير وأمثاله نقتنص رأيهم في الفرق بين حجية الإمارة وحجية الأخر. وعلى أي حال يمكن أن يطرح في بيان الفرق بين حجية الأصل وحجية الإمارة عدة فروق، الفرق الأول ما يأتي قد إن شاء الله.